هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظاهر النصوص أنه نعرف لأنه قال إذا أمن أحدكم فوافق تأمينه تأمين الملائكة. طيب مالك الحمد لله، وإذا أمن فأمنوا فيها لفظ كذا فيه إذا قرأ فأنصتوا في صحيح مسلم، ولبعض العلم فيها كلام يتكلمون فيها، لكن يأمن فأمنه. وهي يا شيخ إذا قرأ غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمن، دل على أنه يقوله بعد ولا الضالين مما يترتب عليه أنه موافق. الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم وفقنا وإياكم الخير، جعلنا وإياكم هداة المهتدين.